أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب، يا متجلي يا رب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. يا سلام. وآتوا اليتامى أموالهم. الله أكبر. وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. الله أكبر. الله يا حاج محمد. الله أكبر يا أبو هلال. الله يفتح عليك. الله يا سيدنا. إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. الله أكبر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

الله أكبر يا حمد. الله أكبر يا شيخ. الله يا أبو ذاك. وليخشى الذين لو أباؤكم وأبناؤكم

ضيفت عليك. إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد لكل واحد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصيتي غير مضار وصية من الله. وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم حليم. تلك حدود الله. الله أكبر. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الله أكبر. تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري فتها الأنهار خالدين فيها. يا رب تلك حدود الله. الله أكبر. ومن تلك حدود الله. تلك حدود الله ومن تلك حدود الله. تلك حدود الله على مستوى العالم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة يا الأنهار خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم. صدق الله.